بسم الله الرحمن الرحيم. من فرحة

وَأَمْطَرْنَا مسومة عند ربك مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم.